ولهذا لا يحس. ولهذا يحس. لا يحس. هذه الطبقة الأولى أو الثانية؟ الذي عندك أحسن. نعم، هي الطبقة الثانية التي عنده. الطبقة الثانية، في الطبقة الأولى يحس لا يحس، الطبع الثاني يحس وهو الأفضل. ولهذا يحس الإنسان بوجود العلم عنده في سببه، إن كان بديهيا أو إن كان نظريا، إذا عرف المقدمتين. وبهذا استدل على ممكن إفادة النظر العلم، وإن كان في هذه المسألة تفصيل ليس هذا مطلبا. نعم، الإنسان يجد نفسه عالمة، وهذا حق. أنت تعلم وتجزم أنك عالم بهذا الشيء من الأمور الضرورية البديهية، ولكن هل تستدل؟ لا يجوز أن يستدل الإنسان على كونه عالما بدليل. لماذا؟ لأن علمه بمقدمات ذلك الدليل يحتاج إلى أن يجد نفسه عالمة بها. تريد أن تستدل على أنك عالم، وهذا الدليل يحتاج إلى ترتيب المقدمتين وإخراج كما يقولون الحد الأوسط والنتيجة، كل هذه الأمور كيف تمشي فيها إذا كنت عالما؟ كونك عالما أثبته بالدليل، وكونك عالما بالدليل ومقدماته ونتائجه وترتيبه أثبته بالعلم. هذا هو الدور الذي يسمى الدور القبلي. الدور القبلي توقف شيء على شيء، وتوقف ذلك الشيء على هذا الشيء. تقول لا يثبت هذا إلا بعد أن يثبت هذا، وهذا إلا أن يثبت. توقف هذا على هذا وهذا على هذا، هذا هو الدور. إذن أنت لما تستدل يدل على أنك عالم، نفس الاستدلال يدل على أنك عالم. ولو لم تكن عالما ما استطعت أن تستدل، مما يدل على أن الاستدلال على أنك عالم خطأ. ولكن هذا في الأمور الضرورية والبديهية. أما في الأمور النظرية فلا بد أن تخبر الخصم أنك عالم بهذا الدليل، وبالتالي وصلت إليه عن طريق هذا الدليل، لأن هذه المعلومة لا يوصل إليها إلا بعد النظر وبعد الاستدلال. أما الأمور الضرورية والبديهية التي عليها تنبني الأدلة ما تحتاج لها. يقول شيخ الإسلام دعواك أنني لست بعالم، كيف أدفعه؟ كيف أدفعك أن أنا جازم وأنا على يقين وأنت تقول أنك لست عالما؟ نعم. وبهذا استدل على منكري إفادة النظر العلم. قيل لهم أنتم تقولون أن النظر لا يفيد العلم، وواقعنا يدل على أن النظر يفيد العلم. نظرت في المسألة الفلانية وتوصلت فيها إلى نتيجة، والمسألة الفلانية توصلت، الواقع يدل على أن هذا يفيد العلم، واضح؟ يقول: وإن كان في هذه المسألة، أي في إفادة النظر للعلم، تفصيل ليس هذا موضعه، وهذا سيأتي، سيأتي في هذا الوجه. نعم. سامعة الله. هنا بعد أن تحدث الشيخ الإسلام عن حصول العلم، وأن من كان عنده هذا العلم الضروري لا يجوز لك أن تدعي نفيه عنه، لا يجوز. هنا الآن يبين كيف تحصل العلوم، حتى العلوم الضرورية والعلوم النظرية كيف تحصل، ما هي الأسباب. ذكر أن من أسبابها ما كان بسبب الملك. هذا السبب الذي تحدث عنه شيخ الإسلام من النادر أن نجده في الكتب، ولذلك فصل فيه. طبعا سيذكر أن من الأسباب النظر، من أسباب العلم النظر سيذكر، وقدم هذا السبب لأنه قد يخفى على الكثيرين الذي يحصل بسبب الملائكة الذي يخلقه الله عز وجل، العلم الذي يحدثه الله عز وجل ويخلقه بسبب الملائكة، بواسطة الملائكة، هذا قد يخفى على الكثيرين، لذلك قدمه وفصل فيه. إذن العلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات والحركات. كيف يحصل؟ بما يجعله الله من الأسباب، والأسباب كثيرة. بدأ بالسبب الأول وعامة ذلك. نعم، هذا السبب سيستمر فيه إلى صفحة 52. نعم. ينزل وينزل أيضا. نعم. هذا الحديث ضعيف، وكما سبق من شيخ الإسلام في حديثه عن الاستدلال بالضعيف أنه يكون مندرجا تحت عصر. وهذا الحديث يعني ليس ضعفه الشديد، في مثل هذه الأحوال يختلف العلماء في الحكم على الحديث، قد يكون عنده حسنا ويستدل به، أما إذا كان الضعف شديدا فهنا يقال أن الراجح أن ما رجحه غيره من كونه ضعيفا. على كل حال هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف. نعم. وقد يكون عنده حسن شيخ الإسلام، الله أعلم. نعم. هذا الحديث هذا أثر والسند ضعيف، ومثل هذا الضعف يحتمل في الآثار، هناك خلط عند بعض من يتعاطى هذه الصنعة. يستعمل في الأثار نفس القواعد والضوابط الشديدة الصارمة التي تكون في العديد من الضوابط مثل ما يتعلق بالأثار وما يتعلق بالسيرة أيضا فيما ليس له حكم حوادث السيرة إذا لم يكن فيها حكم لأن وقاع السيرة فيها بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فيما ليس فيه حكم لا يكون لا تكون الصرامة فيها مثل ما يكون في العقيد المرفوع. نعم. وقال ابن مسعود إن من أبين الملك لم تنب الشقاء لما فاللمة الهم والفقر كأنه يقول لك شيء يقلب شيئا في القلب. نعم. فلما سلم الملك على أنه صوت خافض كأنه وحي. نعم. فلما سلم الملك إيراد بالخير وتصريح بالحق إيراد بالخير أنه يقول لك إذا عملت بهذا فأنت على خير لن يحصل لك إلا الخير تصريح بالحق. نعم. ولما الشيطان إيراد بالشيء وتصريح بالحق فيما يحتاج إلى في الأخبار تصريح بالحق وإيراد بالخير في المطالب العملية في الأعمال. ولما الشيطان إيراد بالشر في الطلب في العمل تكذيب بالحق في الأخبار. نعم. وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محكوم عنه وربما قوتك العلمية كاملة. والتلاعن بينهما والنسبة بينهما مثل النسبة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية يرجع إلى الاعتقاد، وتوحيد الألوهية يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى العمل. إذا كان اعتقادك صحيحا هذا يقتضي أن يكون عملك صحيحا، إذا كان عملك صحيحا يدل على أن اعتقادك صحيح. عبارة الشيخ الإسلام هنا والثاني مستلزمة للأولى ومكملة لها. استلزام هنا بمعنى التضمن، وإلا هذا ذكره الشيخ الإسلام في عدد من المواضع. إذا هناك تلازم بينهم، العلاقة بينهما علاقة التلازم والتضمن. وكمال القوة العلمية في الهدى، وكمال القوة العملية في الرشاد والعمل الصالح. وهذا الذي أريد بقوله سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. دين الحق هو العمل الصالح، ويكون عملا صالحا إذا كان مبنيا على الهدى، وهو الكمال في القوة العلمية. إذن الشريعة فيها أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، تريد الكمال في الاعتقاد وفي القوة العلمية، هنا تريد الكمال في القوة العملية هنا. وسيبين شيخ الإسلام فيما سيأتي أن المتكلمين يهتمون بالقوة العلمية، يهتمون بالعلم والنظر، ولا يهتمون بالقوة الثانية. الصوفية يهتمون بالجانب الثاني ولا يهتمون بهذا. وأن أهل السنة عندهم صفة الطريقين وكمال الطريقتين في القوة العلمية وفي القوة العملية. نعم. يقول هنا فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل، لأنه يتعلق بالاعتقاد، وبالثانية يحب، إذن يريد النافع الملائم له، ويبغض، إذن لا يريد، يريد أو لا يريد بالنظر إلى اعتقاده. نعم. إذن الفطرة من فوائدها أن فيها تسديد في الجانبين، أن فيها تصويب في الجانبين، أنها تنفعك في الجانبين، في القوة العلمية في القوة العملية. نعم. طبعا هنا في كلام شيخ الإسلام فما كان حقا موجودا وما كان حقا نافعا، هذا يدل على أن الحق نوعان أو يطلق على أمرين. الأمر الأول الثابت الموجود، نقول هذا حق، أي هو ثابت وموجود. وما الذي يجب عليك في الثابت والموجود؟ أن تصدق به. هذا موجود، هل يليق بالعاقل أن يقول غير موجود؟ إذن تصدق به إذا أخبرت عنه. هذا المعنى الأول للحق. والمعنى الثاني للحق النافع الذي ينبغي أن يقصد، النافع هذا هو الحق. والمطلوب هنا أن تطلبه، أن تطلب هذا الحق، ولكن بماذا تطلب؟ بالوسيلة الصحيحة. نعم. لذلك يقول فما كان حقا موجودا صدقت به الفطرة وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة فأحبته وطلبته واطمأنت إليه. نعم. والإنسان كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أصدق الأسماء الحارث على النام. طبعا هذا الحديث أكثر ما روي من قبيل المراسيل هذا الحديث، ويذكره شيخ الإسلام كثيرا، أكثر ما روي في السنن عن طريق المراسيل، وبعضهم رفعه والرفع لا يصح، وما أدري لماذا لم أدرس الحديث جيدا، سند الحديث شيخ الإسلام يذكره كثيرا، ماذا يرى الله أعلم. نعم. فهو دائما الإنسان، طبعا الحارث بمعنى الكاسب، وهمام أي بمعنى المريد، فهو دائما يهم. الهم أول الإرادة، الهم هي الإرادة، أول الإرادة يسمى الهم. إذن هو دائما يريد ودائما يعمل. طبعا حتى ولو لم يكن عاملا هذا عمل، فمن شاء لا أو ليتأخر الآية. نعم. إذا لم يتقدم فيقابله أنه يتأخر، ليس هناك واسط، هذا أيضا عمل. شخص يذهب يصلي وهذا لا يصلي، هذا عمل يحسب عليه. إذن دائما يهم ويعمل، لكنه هكذا عموما، عموما لا يعمل إلا لما يرجو منفعته أو دفع مضرته عموما. نعم. ما أن الإنسان يريد ولا يريد إلا مصلحته ولا يريد إلا ما ينفعه، مع ذلك يخطئ. لماذا؟ لهذين الأمرين. قد يكون هذا الرجاء مبنيا على اعتقاد باطل. لماذا؟ إما في نفس المقصود ما ظنه حقا لم يكن حقا فلا يكون نافعا ولا ضارا، وإما في الوسيلة، الوسيلة التي يظنها توصل إليه فلا تكون طريقا إليه، وهذا جهل. نعم. نعم. قد يعلم أن هذا الشيء يضره مع ذلك يفعله، وقد يعلم أن هذا الشيء ينفعه مع ذلك يتركه، يحصل كثيرا. لماذا؟ لأن ذلك العلم بضرره أو بنفعه عارض ما في نفسه من طلب لذة أخرى أو دفع ألم آخر، فيكون جاهلا ظالما حيث قدم هذا على ذاك، يعني قدم اللذة العاجلة على اللذة الآجلة. ولكن هل هو عاصي أو جاهل هنا؟ هل يجهل؟ لماذا هو جاهل؟ هل يجهل أنه لا يجوز أو يجوز؟ هل يجهل هذا؟ لا، من ناحية أخرى يقول شيخ الإسلام ولهذا قال تعالى: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. هل يجهلون أنه سيء؟ ليس هذا المراد. كما يقول أبو العالية، أبو العالية من كبار التابعين، توفي سنة 93، يقول: سألت أصحاب محمد عن قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: نعم، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. نعم، يعني هو عنده علم أن بفعل هذا تفوته اللذة الدائمة، اللذة الآجلة، عنده علم، وعنده علم أن هذه معصية، ولكن عارضت هذه لذة عاجلة أخرى، فقدمها. تقديمه لهذه على هذه جهل، ليس معناه أنه يغيب عليه الحكم، لا، ليس هذا هو الجهل هنا. جهله هو الجهل الذي ينافي العلم الصحيح التام الذي يستلزم العمل، هذا هو الجهل. لو لم يكن عنده جهل ما قدم هذا على هذا، واضح؟ ليس المراد بالجهل هنا عدم معرفة الحكم، وإنما الجهل هنا تقديم هذه اللذة العاجلة على اللذة الدائمة الآجلة. نعم. وإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا لمرجان، وإن كان واهما خائفا لم يسع في النجاة ولم يعود إلا من الخوف. طبعا في بعض النسخ هنا زادوا: وإن كان راهبا، نسخة الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف، هنا زاد إلا، ويبدو لي أن زيادته صحيح. وإن كان راهبا خائفا لم يسع إلا، اكتب إلا في النجاة، ولم يهرب إلا من الخوف. هنا نقطتين بعدها: فالرجاء من الذي يلقي في نفسه الإرادة بالخير؟ الملك، لا زال في الموضوع. يقول: إذا كان الإنسان لا يتحرك إلا لرجاء، وإذا كان في خوفه ورهبته يسعى في الهرب من الخوف أو بما يوقره في المخوف، يدل على أن هذا موفق، وهذا التوفيق من الله عز وجل عن طريق الملائكة. لاحظوا: وإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا لرجاء، وإن كان راهبا خائفا لم يسع إلا في النجاة ولم يهرب إلا من الخوف، فالرجاء لا يكون، هذا الرجاء بهذه الصفة لا يكون إلا بما يلقى في نفسه من الإرادة بالخير الذي هو طلب المحبوب وفواته المكروه. المعنى أنه موفق. نعم. فكل بني آدم له اعتقاد به، تصديق بشيء وتكذيب بشيء، وله قصد وإرادة لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول إليه، أو وجود المحبوب عنده أو دفع المكروه عنه. لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول إليه، أو وجود المحبوب عنده أو دفع المكروه عنه. نعم. والله خلق العبد ليصدق بالحق ويقصد الخير فيرجوه بعمله، فإذا كذب بالحق فلم يصدق به ولم يرجو الخير فيقصده ويعمل له كان خاسرا بترك تصديق الحق وطلب الخير. فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير؟ فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشر؟ هنا يذكر شيخ الإسلام بعد هذا التمهيد، وأن الإنسان عموما يريد يريد ما فيه الخير عموما، وكل واحد يظن أنه يسلك ما يوصله إلى المقصود عموما. ها؟ وكل بني آدم عنده اعتقاد بشيء، تصديق بشيء وتكذيب لشيء، وله قصد وإرادة لشيء لما يظنه من إدراك المحبوب أو الفرار من المكروه. ها؟ والله عز وجل خلق العبد ليصدق بالحق ويقصد الخير فيرجوه بعمله. نعم، تريد الخير الله عز وجل بينه لك، تريد الوصول إليه الله عز وجل بين لك سبيل الوصول إليه، تصدق بالحق وتطلب الحق النافع، هذا هو المطلوب، والسبيل متيسر. إذن مع هذا كله، فإذا كذب بالحق فلم يصدق به ولم يرجو الخير فيقصده تشكيل خطأ فيقصده ويعمل له، كان خاسرا بترك تصديق الحق وطلب الخير. أي إنسان إذا سألته وقلت له تريد الخير يقول نعم، تريد الوصول إليه يقول نعم، تريد حصول المصلحة يقول نعم، هذا لا يختلف فيه أحد. ولكن الخطأ الذي وقع فيه أنه وجد الخير ووجد الحق لم يصدق به. إذا لم يصدق به ولم يعمل له كان خاسرا بترك تصديق الحق وطلب الخير. هذه خطوة في البعد عن الحق. فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير؟ هذه خطوة أخرى أبعد عن الأولى. لم يكتفي بعدم التصديق بل زاد خطوة أخرى، كذب بالحق وكره إرادة الخير، بل كيف إذا صدق بالباطل وأراد الشر؟ هذه الخطوة الأخيرة. فهذا أبعد عن الوصول إلى العلم الصحيح والحق النافع. وهذا حال كثير من المتكلمين، لا يكتفي ببعده عن الحق وبعدم تصديقه بالحق، لا يكتفي به، يتجاوزه إلى الخطوة الثانية، يكذب بالحق ويكره إرادة الخير، يكذب بالحق ويكره. طبعا في هذين الأمرين دائما نتذكر الفئتين المتقابلتين، المتكلمين والصوفي. وكره إرادة الخير، لم يكتفي بهذا، بعضهم لم يكتفوا بهذا بل صدق بالباطل وأراد الشر. يقول شيخ الإسلام هذا الذي وصل إلى هذا الحد جمع مجامع الشر. هذا يتجه إلى أهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث ويقول له جزمك بهذا ليس بصحيح لأنك لست على دليل. مع أنه جمع ما أمكنه من الشر. نعم. أن لقلبي نعم. الرجاء والخوف، الرجاء والخوف الصحيحان كل منهما مستلزم للآخر. إذا كان الرجاء صحيحا فهو الرجاء الذي يستلزم الخوف، وإذا كان الخوف صحيحا فهو الذي يستلزم الرجاء. الرجاء الذي لا يستلزم الخوف هو أمن، الأمن من مكر الله عز وجل. والخوف الذي لا يستلزم الرجاء فهو قنوط من رحمة الله عز وجل، وكلاهما كفر. ولذلك رجاء المؤمن وخوف المؤمن كلاهما متلازمان، قد يغلب هذا على هذا وهذا على هذا، ولكن يبقى خوفه لا يوصله إلى القنوط، ورجاؤه لا يوصله إلى الأمن من مكر الله عز وجل. أما غلبة هذا على هذا، هذا لا يملكه. في مثل هذه الأمور ينبغي أن يتجه إلى النصوص حتى يكون بينها. أما إذا خلى هذا عن هذا وهذا عن هذا، فهذا الذي يقصده شيخ الإسلام، وكل من الرجاء والخوف أي الصحيحين مستلزم للآخر. نعم. فمبلغ العلم الحق والإرادة الصالحة من ذمة الملل، ومبلغ انتقاء الباطل والإرادة الفاسدة من ذمة الشيطان. قال تعالى: الشيطان يأمركم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يأمركم مغفرة منه ورضا. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم. طبعا هذا شيخ الإسلام يشير هنا إلى ما يرجحه من تفسير هذه الآية، يخوف أولياءه. من معاني هذه الآية أنه يخوفهم أكثر، ومن معانيه أنه يخوفكم أولياء، يوقعكم في الخوف. ومن هم الذين بهم يخوفكم؟ أولياء. وذكر في بعض المواضع أن هذا وهذا كلاهما صحيح، ولكن هذا الذي يرجحه هنا. نعم. وقال تعالى: وتزين لهم الشيطان وأعمالهم ما قال لا غالب لكم اليوم من الناس. هذا كله من لمته. نعم. وإني جار لكم والشيطان وسواس الناس إذا ذكر عنه خلص، فإذا غفل عن ذكره وسوس، فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لوجوب الانتقاء الباطل والإرادة الفاسدة في الخلق. نعم، تريد أن تتخلص من لمة الشيطان، ذكر الله عز وجل ينجيك من لمته ومن وسوسته، لأنه وسواس خناس. إذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا غفل عن ذكره وسوس. نعم. ومن ذكر الله تعالى تلاوة كتابه وفهمه وأولئك أهل العلم، كما قال معاذ بن جبل: أولئك أهل التسبيح. طبعا هذه الجملة معترضة فيها فائدة نفيسة جدا، وهي أن الذكر عام من قصره على التسبيح، على الذكر باللسان. ليس معنى ذكر الله عز وجل الذكر باللسان فقط، بل كل ما فيه دعوة إلى الله عز وجل فهو من الذكر. فمجالس العلم الذكر، والعمل الصالح الذكر، لأن هذا كله يذكرك بالله عز وجل. نعم. نعم. هنا إلى هنا ذكر السبب الأول الذي هو لمة الملك، الملك إلهامه، تثبيته، وحيه. وهذا السبب من الأسباب، وكما قلت هذا يغفل عنه كثيرون. الآن يذكر السبب الثاني وهو النظر. النظر من أسباب العلم، ولكن ما هو ذلك النظر الذي يفضي إلى العلم؟ بمجرد النظر سيأتي المتكلم ليستولي على المجلس ويقول: أنا صاحب النظر، لأنه يتشدق بالنظر دائما. وسيناقش شيخ الإسلام هنا ما عند المتكلم من النظر، وسيبين أن النظر، طبعا سيأتي هذا أيضا في موضع لاحق، أن النظر فيه إجمال، فالنظر ما منه ما هو شرعي وهو النظر في آيات الله عز وجل المتلوة والمشاهدة المرئية، هذا هو النظر الصحيح، النظر في الأدلة الصحيحة سواء كانت مرئية أو متلوة. ومنه ما هو نظر فاسد وهو النظر في أدلة المتكلمين، لأن هذا النظر لا يزيد بك إلا بعدا عن الحق، لا يوصلك إلى اليقين. ومنه ما هو نظر غير مقيد بهذا وهذا، وهذا ينظر ويعرف ويحدد بوسائله وبالنظر فيه. نعم. إذن النظر يفيد العلم، ولكن كيف يفيد العلم؟ يذكر الاختلاف. نعم. وقد تنازع نعم. ذكر الشيخ الإسلام هنا ثلاثة أقوال. القول الأول، طبعا الخلاف في هذه المسألة تابع للخلاف في القدر وخاصة في أفعال العباد، فالخلاف هنا مبني على الخلاف هناك، واضح؟ لأن الحديث عن التولد وعن المتولدات تابع عن الحديث في أفعال العباد، وسيتضح هذا بالتفصيل. يقول: تنازع أهل الكلام في حصول العلم في القلب عقب النظر، وهل تنازعوا في حصوله؟ لم يتنازعوا في حصوله، يحصل العلم، هذا الأمر متفق عليه بيننا وبينهم، وبينهم هم أيضا، لا خلاف في هذا، أن العلم يحصل عقب النظر، وأن النظر سبب من أسباب العلم، لا خلاف فيه، ولكن كيف يحصل؟ فقال بعضهم، هذا القول الأول، ذلك على سبيل التولد، هذا قول القدرية وهم المعتزلة، وقولهم تابع كما قلت لمذهبهم في الأمور المباشرة. الأمور أو الأفعال تنقسم إلى قسمين، قسم تطلق عليه أنه فعل مباشر، أنا وضعت هذا هنا، هذا فعل المباشر، وهذا الزيت وضعته هنا وكان مخفيا ووضعته هنا، جاء شخص وشربه، هل أنا جعلته يشرب؟ هل أمرته بالشرب؟ لا، ولكنني تسببت في شربه، وتولد من فعلي فعل آخر وهو الشرب. واضح؟ شخص حفر بئرا لفائدة الناس لنفعهم، جاء شخص أعمى أو شخص في الليل ووقع فيه، هذا الفعل الثاني تولد عن الفعل الأول، هل أنا قاتل صاحب البئر؟ هل هو قاتله أو لا؟ فعلي المباشر هو حفر البئر، والمتولد عن فعله حصول ذلك القتل. المعتزلة كما تعلمون هم يقولون أن الإنسان خالق لأفعاله، فيقال لهم هناك أفعال لم يفعلها، من الذي فعلها؟ من الصعب عليه أن يقول فعلها الله عز وجل، قدره. إما أن يقول فعلها الله عز وجل أو ينسبها إلى نفسه أيضا، هذا الذي رجحوه، قالوا بما أنني فعلت الفعل الأول فالذي تولد منه أيضا فعلي أنا. فعندهم حصول العلم الذي يتولد من النظر هذا يحصل بفعل العبد، وليس لله عز وجل دخل في حصول العلم، هو الذي نظر وبفعله حصل العلم. واضح يا مشايخ؟ طبعا هم من عجيب أمرهم المعتزلة في الحدود، يعني كلامهم سليم، نعم، عموما في الأوامر والنواهي حتى في الأصول، أصولهم في كثير من الأحيان كما يقول شيخ الإسلام أحسن من أصول الأشاعرة، لأن الأشاعرة تأثروا بالجهم فهم جبرية، وهذا أثر في أصولهم أيضا، هم من ناحية جبرية ومن ناحية مرجئة، والمعتزلة من ناحية قدرية، الإنسان هو الذي خلق فعله وهو المسؤول عن فعله من إلى، فيشددون عليه. ومن ناحية هم خوارج في الإيمان، ليسوا مرجئة، وهذا أثر عليهم في الأصول أيضا. واضح؟ شوف كيف أثر هذا على هؤلاء، فعندهم تمييع في جانب الأفعال وأيضا في جانب المسؤولية، وأولئك شددوا. ودائما أهل السنة وسط بين الفريقين، الحق الذي مع هؤلاء هو من أهل السنة، والحق الذي مع هؤلاء هو مع أهل السنة، وعندهم صفوة الحق. المهم فهمنا لماذا قالوا هم قال بعضهم ذلك على سبيل التولد، وبالتالي هو فعل من؟ فعل الإنسان، هو الذي نظر وهو الذي خلق العلم في نفسه. وقال المنكرون للتولد وهم الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، قالوا ومنهم أهل السنة أيضا، بل ذلك بفعل الله عز وجل، وقالوا النظر إما متضمن للعلم وإما موجب له، ولكنه كيف؟ بفعل الله عز وجل. وهذا ينصره المنتسبون للسنة من المتكلمين، ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. عموما هذا مذهب جهم، وهو مذهب الأشاعرة، وهو مذهب من كان معهم من هؤلاء المذكورين. واضح؟ وسيبين شيخ الإسلام ما فيه من الحق والباطل، هذا أقرب إلى الحق ولكن فيه باطل. والمذهب الثالث مذهب المتفلسلة، وهم يعني هم كفار الذين يقولون أن العالم خلقه العقل العاشر، بل ذلك يحصل بطريق الفيض من العقل الفعال وهو العقل العاشر. كيف يفيض؟ عند استعداد النفس لقبول الفيض. وقد يزعمون أن العقل الفعال هو جبريل، هذا من باب التدليس، ما يدرون عن جبريل ولا يؤمنون به. هذه كم قول؟ ثلاثة قول. القول الأول قول القدرية، والقول الثاني قول الجبرية، لأن الجهم جبري ومن تأثر بهم، والقول الثالث قول هؤلاء أن يعلق. فأما قول القائلين أن ذلك بفعل الله فهو صحيح بناء على أن الله هو معلم كل علم وعارف كل شيء، لكن هذا كلام مجمل ليس فيه بيان لنفس السبب الخاص. هذا القول الثاني الذين يقولون إن ذلك بفعل الله، صحيح أنه بفعل الله عز وجل، فهو صحيح بناء على أن الله هو معلم كل علم وخالق كل شيء. صحيح. خلقا هذا مخلوق لله عز وجل، ها؟ لكن هذا كلام مجمل، هنا الباطل، ليس فيه بيان لنفس السبب الخاص. الأسباب تؤثر والأسباب كثيرة، والسبب هنا ما هو؟ النظر. فالأشعري الآن والجهمي قبله يريد أن يلغي هذا السبب، يقول هذا بفعل الله عز وجل. نعم بفعل الله عز وجل، ولكن هل فعل العبد له أثر؟ ليس له أثر عنده، لا في عبارة شيخ الإسلام. لكن هذا كلام مجمل ليس فيه بيان لنفس السبب الخاص وأثره في حصول العلم. السبب الخاص ما هو هنا؟ النظر، ها؟ والنظر له أثر، وبالتالي أفعال العباد كما هو مذهب أهل السنة تنسب إلى العباد فعلا ولهم كسب وله أثر، وتنسب إلى الله عز وجل خلقا. واضح؟ فهم ألغوا تأثير الأسباب، وهذا هو الباطل في مذهبهم. وكما ترون مذهبهم أيضا منسجم مع مذهبهم في أفعال العباد. أفعال العباد عندهم تنسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا، هو الذي خلقها وهو الذي فعلها. وعند القدرية تنسب إلى العبد فعلا وخلقا، وعند أهل السنة تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإلى العباد فعلا وكسبا واكتسابا. هذا مذهب من هو أقرب إلى الحق، ولذلك قدم التعليق عليه. وأما نعم، يقول شيخ الإسلام هنا، لاحظوا في التعبير، وأما قول القائلين بالتولد فبعضه حق وبعضه باطل. وهناك ماذا قال؟ هو صحيح إجمالا ولكن هناك غموض، إذن هو أقرب إلى الحق. أما هذا القول نصفه باطل ونصفه حق، بعضه حق وبعضه باطل. هم يدعون أن الفعل المتولد حاصل بمجرد قدرة العبد، أي هو فعل العبد تماما وبالتالي خلقه بفعله وخلقه حصل. حتى الفعل الذي ما يدري عنه، شوف التناقض في مذاهب أهل البدع، الفعل المباشر نعم الإنسان قصده وفعله. لما تقول هو خلقه وفعله يعني هو باطل شرك، ولكن الفعل الذي لم يقصده ولم يدري عنه كيف يكون فعله وقصده، فعله وخلقه كيف؟ شفت التناقض في الله؟ لأنه إذا رجع إلى الحق في المتولدات سيرجع إلى الحق في الأصل، وإذا لم يرجع سيتراكم الباطل عنده. هكذا فعل لم يخطر بباله يجعلونه فعله بل وخلقه. يقول شيخ الإسلام هو حاصل بأمرين، عنده حاصل بقدرة العبد فقط، هو حاصل بأمرين، قدرة العبد وبقدرته فعل هذا الفعل الذي تسبب في فعل آخر، وسبب آخر. وهذا السبب الآخر يختلف، مثلا القوة التي في السهم، القوة التي في السهم سبب، وكذلك القبول الذي في المحل. تأخذ السهم هذا واضرب به الجدار يحصل هذا؟ لا يحصل. إلا إذا كان المحل يقبل. ولا ريب أن النظر هو سبب، ولكن الشأن فيما يتم به حصول العلم. إذن العلم حاصل بأمرين: قدرة العبد أولا، وما خلقه الله عز وجل من الأسباب. واضح؟ قدرة العبد وما خلقه الله عز وجل من الأسباب، والله عز وجل خالق للعبد وخالق لتلك الأسباب. الخلق ينسب إلى الله عز وجل كله، أما الفعل فينسب إلى الإنسان. نعم. وأما زعم ذلك أنه بالعقل فعال من الضوابط التي لا دليل عليها، وأفضل لذلك زعمهم أن ذلك موجب، وزعمهم أن كل ما يحصل في عالم العناصر من الصور الإسلامية وكمالاتها طبعا يعني كلامهم كما تعرفون يمرض كلام هؤلاء. إذا كان كلام المتكلمين يمرض فكيف بكلام هؤلاء المتفلسفة؟ يقولون كل ما يحصل في يعني ألفاظهم فيها كل ما يحصل في عالم العناصر من الصور الجسمانية وكمالاتها فهو من فيضه. فيض ماذا؟ فيض ماذا؟ العقل العاشر. ما هو العقل العاشر؟ ما هو العقل الفعال؟ ما هو؟ كما يقول شيخ الإسلام من الخرافات التي لا دليل عليها. نعم. فهو بمني وسبري من أفضل الباطل، ولكن وردتهم ذلك إلى أمور روحانية صحيحة بجملة. فإن الله سبحانه وتعالى مدبر أمر السماوات والأرض بملائكته. هذا على قول من يقول إنه جبريل، وكما قلت لكم هذا من باب التدليس. نعم. التي هي السماوات بأمره، ورب الملك يدل على ذلك، وبذلك أن أخبرت النبي وقد شهد الكتاب والسنة. الملك أصله مألك، والمألك هو المرسل. يقول أحدهم ألكني إليها وخير الرسول. ألكني إليها أي أرسلني إليها. خير الرسول من كان بنواحي الخبر. أصله مألك. إذن مألك بمعنى مرسل، فلفظ الملك يدل على ذلك، يدل على أن هؤلاء مرسلون بأوامر الله عز وجل الشرية والقدرية. نعم. ولفظ الملك يدل على ذلك، وبذلك أخبرت الأنبياء وبشهد الكتاب والسنة من ذلك بما لا يتسع عالم من ذكره، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ملائكة الخلق وغيره. فأما تخصيص روح واحد متصل بذلك القمر يكون هو رب هذا العالم، هذا باطل، وليس هذا موضع استقصاء ذلك. كلامهم باطل جملة وتفصيلا، ليس فيه شيء من الحق. كلام الفلاسفة ليس فيه شيء من الحق. ما يذكرونه من العقل الفعال ليس له أصل، وما يرجعون إليه حصول العلم ليس له أصل، ولكن الشيخ الإسلام صوب ما في مذهبهم من إرجاع شيء من حصول العلم إلى شيء من الروحانيات، وهذا إذا بطل الأصل ما يصح شيء. الله أعلم، ما يصح شيء. مذهبهم كما قلنا باطل جملة وتفصيلا. نعم. ولكن يعلم أن البدء من شرور النفس وحرياتها هم الملائكة والشياطين، فالملك يلقي التصديق بالحق والأمر بالخير، والشيطان يلقي التكذيب بالحق والأمر بالشر، والتصديق والتكذيب مفروض بنظر الإنسان، كما أن الأمر الثاني مفروض بإرادته. التصديق والتكذيب من باب الخبر، والأمر والنهي من باب الطلب والإرادة. لذلك يقول شيخ الإسلام والتصديق والتكذيب مقرون بنظر الإنسان، ينظر ليصدق أو ليكذب، والأمر والنهي مقرون بإرادته، يريد ليعمل ويمتثل. إما يأتمر وإما ينزجر، لأنه من باب الطلب والإرادة. نعم. فإذا كان النظر في دليل هذا كالقرآن وسلم بمعارضات الشيطان تضمن ذلك النظر العلم والهدى، ولهذا أمر العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. انتهى شيخ الإسلام من بيان أن النظر سبب من أسباب العلم، وبين أيضا أن النظر حصول العلم به متفق عليه بين جميع الفرق مسلمهم وكافرهم، ولكن الاختلاف كيف يحصل العلم. بعد هذا يرشدنا إلى النظر الصحيح، وكيف يكون النظر الصحيح، ومتى يوصلك إلى العلم واليقين، ومتى ينحرف بك عن العلم واليقين. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.